السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم اقتهارا وغسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا في هذه اللقاءات المتتابعة والمتوالية من دورة وئام. وما زال الحديث موصولا عن جلسات التعارف بين الخاطب والمخطوبة، أو الجلسات التي ستعقد بين الخاطب والمخطوبة. إنسان المتقدم لخطبة الفتاة، قلنا في بعض الآداب التي لابد أن يلتزم بها الشخص نفسه اللي هو الطالب الخاطب قبل أن يذهب إلى البيت وبعدما دخل إلى البيت، وكذلك في بعض الآداب ينبغي لأهل البيت أن يتأدبوا بها في التعامل مع الخاطب. وإحنا قلنا لو حبينا نتعرف على أي إنسان، إحنا عندنا كم خطوة؟ قلناها في الدورة ثلاثة، جزاك الله خير. الأولى الاستشارة وجمع المعلومات، والثانية اللقاء المباشر لأسئلة التعارف والمجالس، والثالثة بالاستخارة. فإحنا ما زال الحديث موصول عن قضية طرح الأسئلة في جلسات التعارف. جلسات التعارف أعني في وجود محرم للبنت للفتاة، وجود محرم حتى للمرأة المطلقة، توفى عنها زوجها، للي خلعت جوزها، لازم يكون في محرم موجود في المجالس. واحنا قلنا عندنا بعض الخطوات الإرشادية والقواعد اللي احنا لازم ناخد بالنا منها واحنا بنطرح الأسئلة. احنا قلنا الأسئلة ليست على سبيل التحقيق، انها بتقول لك انت بتصلي، طب انت قرأت ايه في كتب السنة، طب قرأت ايه في شروح السنة، طب تعلمت ايه في علم القراءات، طب قرأت ايه في علوم الآلة والغاية. السؤال ده لو طرح لك بطريقة مباشرة، هو مبشر ولا منفر يا شباب؟ هو منفر. اما لابد ان اللي احنا بنقوله لابد ان يطرح السؤال بطريقة غير مباشرة. انا عاوز مثلا نضرب على ذلك مثال. انا عاوز اشوف ردود الافعال في مجالس الرؤية. في بعض الشباب ما عندوش صبر، بمعنى سؤال مش عاجبه او على غير ترتيبه يطرح من البنت او من ابوها، يوم عامل كده فك وشك كشر ليه؟ طيب هو انت بتقول له دلوقتي انا عاوز اتزوج، هجهز كل بيت الزوجية وسأبذل للفتاة مهرا ومش هكتب قايمة. قال لك يا ابني انا مجوز ثلاث بنات وبنت ده الرابعة، وانا محتاج ان انا اكتب قايمة. بل ممكن اقول لك الاصعب من كده، هيقول لك انت هتكلف بيت الزوجية وبرضه تكتب قايمة. ينفع من الشيخ؟ ربنا يحفظك. حاج وحيد فين طيب؟ حبيبك فين؟ يا رب يرد سالما غانما، جزاك الله خير. شكرا يا محمد على دماغي، واخد بالك يا سيدنا؟ كنا بنقول ايه؟ ان انت بتقول له الله يرضى عليك يا عم محمد، جزاك الله خير. انت بتقول له ده المشروب السحري بتاع عم محمد، لا ده انت ضحكت عليا النهارده، ده مش المشروب السحري. هو؟ طيب جزاك الله خير، جزاك الله خير، اكرمتنا يا عم محمد. أما محمد كل مرة يقول لي عامل لك خلطة فمش عارف الخلطة ده هتوديني فين، بس أنا ماشي وراه خلاص عشان أنا بثق فيه يعني. نصلي على النبي محمد وآله. فأقول له أنت ليك ترتيب معين واتفاقات معينة ومرتب دماغك إن أنا مش همضي على أيمة وأنا هكلف بيت الزوجية على قدر استطاعتي وسأبذل مهرا والدولة كده تمام ومش كاتب أيمة. عمك الحاج قام بصص لك بص قال لك يا ابني ازاي ده انت هتجيب العفش وستبذل مهرا وهتكتب أيمة، ودي كانت جديدة عليا لسه سمعها من يومين، وهتكتب أيمة؟ قال له كل العيال بيعملوا كده لازم يتكتب أيمة. طب يا عم الحاج أنا هجهز أنا بيت الزوجية وهد لبنتك مهر أكتب أيمة أحبس نفسي ليه؟ يقول له ما هو لازم تكتب أيمة. يبقى عمك الحاج إما بالصعبط يا إما مش فاهم يا إما قلقان. قلقان مش من الشاب بس، ممكن يبقى قلقان من بنته، عارف إن هي صفتها وسيمتها مش هينفع تكمل 5 سنين جواز، وبيقولها كده من أيام ما كان بنت، أنت مش نافعة لا شخصيتك ولا صفاتك ولا طريقتك تنفعي كزوجة مع أي إنسان على ظهر الكرة الأرضية، فالآن إن هي تطلق، فيقول لك ما كتفه من إيديه ورجليه ومن رقبته كمان. خدت بالك يا زياد؟ طيب أنت وأنت بتتكلم مع أبوك الحاج ربنا يرضى عنه خلي ردودك أفعالك تكون هادية، وده من الضوابط اللي بيحتاجينها في مجالس الرؤية، لأن على ما ينفعش على طول الخط يقولك نعم حاضر نعم اللي تؤمر بيه وانت نورتنا وتحت أمرك يا شيخ أحمد وإحنا ما صدقنا إن إحنا شفنا واحد زيك وانت راجل من أهل السنة وراجل حبيبنا وراجل جميل. انت بردت دماغك على كده، رحت هناك قالك لا لا لا لا، أو لقيت اللي قاعد معاك في المجلس حماسة قاعد عامله لك كده اهو، لازم انت تاخدها فين؟ في جيب الجلابيه، ده المفترض لو لك مهارات تعرف تظبط الاداء ومتبقاش ردود افعالك تدل على ان انت من الداخل بتغلي، حتى لو بتغلي، حتى الكلام لو مش عاجبك، حتى لو مضايقك فك وشك وانت قاعد مع الناس، خلي بالك من ضبط المشاعر دي. ثم ردود الأفعال بتبين هل الإنسان اللي قدامي ده بتصرف بعقلانية ولا هادئ ولا بعصبية زائدة. أنا بتكلم مع حد من الإخوة مثلا وإحنا الاثنين مختلفين في مسألة، أنا بقول له الجمهور بيقول إن اللي يطوف حوالين الكعبة لابد يكون على وضوء، قال لا أنا باخد برأي الشيخ الإسلامي ابن تيمية لو إن الدنيا زحام شديد والدنيا زي الحج كده والدنيا فوق بعضها لا ما فيش مشكلة ان هو لو انتقد وضوءه ما يخرجش. احنا كده متفقين ولا مختلفين؟ مختلفين ولا متفقين؟ مختلفين. ردود افعالنا تبقى ازاي؟ ده بقى المطلوب في الحوار ده مع اي حد، مش مع الوزة بس، مع اي حد يا عمي. انت بتضحك على ايه انت؟ بكرة هتقول وزة وبطة وتقول كل حاجة هتشبع انت، واخد بالك؟ فالشاهد ان انت خلي ردود افعالك هادئه حتى لو هو مختلف معاك. فجاه انت رحت عندهم لقيت ماتش الاهلي والزمالك شغال وانت رايح له بالتيشيرت الاحمر ما شاء الله، يبقى انت ايه؟ اسماعيلاوي ولا اهلاوي؟ اهلاوي. ولقيت حماك ما شاء الله عليه لابس التيشيرت بتاع نادي الزمالك وحاطط صوره المستشار مرتضى منصور معلقها في الصاله عنده كمان، انتوا كده متفقين ولا مختلفين؟ ما تقولوا. فبدأ يجرك للكلام، قال لك هو لسه في حد في القارة الإفريقية بشجع الأهلي؟ يقول له إيه يا عم الحاج اللي أنت بتقوله ده؟ إيه يا عم الحاج اللي أنت بتقوله ده؟ اللهم صل على النبي، هو أنت يا ابني قاعد على القهوة؟ ده أنت رايح تخطب يا حبيبي، صح يا أبو الحاج؟ رايح تخطب النهارده، أقول له إيه؟ تيشيرت النادي الأهلي أهو، والبس أنت تيشيرت بالفانيلة بحمالات بتاعتك أو اللي نص كم دي بالتيشيرت الأبيض الجميل الحلو ده، وقول له أنا معاك من للادي أنا تبت إلى الله، وقول له لو يعني استأذن لي إن أنا أدخل الحمام أتوضى وتتوضى تقول الله أكبر وتصلي ركعتين توبة من تشجيع النادي الأهلي. يا ابن العم خلي عندك مهارات، وانت بتتعامل مع الناس الكبيرة بالذات، انت بتناقشه في مسألة، مثلا احنا بنصلي جنب بعض، فتيجي تحط الكتف في الكتف في القدم في القدم، عمك الحاج يقوم باعد رجليه عنك ثلاث خطوات، يبقى في فرجة كبيرة. فتتكلمه يقول له انت اتعلمني الصلاة، قول له عم الحاج انا اسف، حقك على راسي، انا اللي مخطئ، هتبوسها بقى. صح يا سيدنا؟ ولو معاك عود في القميص بتاعك ولا في الجلابية، قوله طب تأذن لي ان انا طيبك، النبي كان بيحب الطيب، تأذن لي؟ فيصغر لك كده، قوله طب سامحني سامحني، حقك على راسي اهو والراحة، جزاك الله خير، ادعي لي بالله عليك وانت بتصلي، تقول له كن ادعي لي وانت بتصلي، ما تبقاش تقول افعالك دايما ايه؟ فيها شيء من الانفعال والغضب، بالذات في تعاملاتك مع الناس، خاصة الخارجية، انت ممكن تبقى في البيت خاربها، واللي في البيت متحملين، لأن بعد خمس دقايق هيصة وكله رجعوا بقى بياكلوا مع بعض والدنيا تمام، صح زي كده؟ أيوه، بس بره الناس مش هتتحمل ده، أنا مضغوط كل الناس مضغوطة، عشان بس إيه تبرمج دماغك على ما هو أفضل، فخلي بالك من ردود أفعالك. طيب، عند الاختلاف هل بنقترب من الحل ولا بنقترب من التسلط؟ في واحد ممكن وانت بتناقش يكون متسلط برأيه، مش عاوز يسمع حد خالص، فانت تقول له لا يصلح، احنا اتعلمنا في القرآن الحلول البديلة، واحد شاف بعض العلامات التحذيرية ان زوجته بدأت تنشز، بدل ما كانت بتلبس لبس فضفاض واسع نزلت مع اختها جابت العباية بقت ضيقة شوية، دي اسمها علامات ايه؟ اسمها ايه؟ علامات تحذيرية، اللون الايه؟ الاحمر. فانت بدأت تتكلم وتوجه، قال الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ادي حل، اثنين واهجروهن في المرض، ثلاثة واضربوهن، أربعة حكم من أهله وحكم من أهلها، خمسة يطلقها طلقة في طهر لم يجامعها فيه. يبقى عندنا كم حل؟ كم حل يا شباب؟ خمس حلول، ممكن نحط 16 حل لأي قضية في أي مشكلة، ولكن هو حل أحادي. يا ابني ده رأيي، أنا عاوز لبنتي مثلا مهر مثلا 200,000، يا عم الحاج طيب يعني نخف شوي، عندنا جوانب إيجابية وعندنا جوانب فيها تقصير، بس بنحاول نقرب المسافات، خاصة لو إن القلبين عاوزين يقربوا، لم يرى للمتحابين مثل النكاح، فتقول له عم الحاج خفف شوية، يقول لك ده آخر كلام عندي، يا عم الحاج طيب الله يرضى عليك صلى على سيدنا النبي كده، وحاول إن أنت بس يبقى في شيء من المرونة، شد الأستك شوية، يقول لك أنا قلت لي رأيي، قلت لك رأيي، عجبك عجبك مش عجبك البلاد كتير كتير، واعمل لك كده، هو كده عنده مرونة؟ طيب الشاب يقول له خلاص انا هدفع المقدم اللي انت قلته، بس المؤخر ننقص منه شوية. طب اقول لك على حاجة، 10% اللي ياخدهم المأذون خلوهم على حضرتك هدية لابنك، يعني بيجيب من هنا يقطع من هنا يحطه هنا، فيش فايدة، هو ده والشاب نفسه يبقى واقف. لا يا حبيبي، خلي في مرونة ورات الدماغ قبل ما تروح البيت، وانا قلت لك تجربه واقعيه وعمليه، قبل ما تروح اللقاء بتاعهم بخمس ايام حاول تلبس اللبس اللي انت هتروح بيه للعروسه، والانتريه بتاعك اللي في الشقه انت توضبه وتنفضه وتوضبه وبرفره وبخره، وتطلع بقى كان حماك قاعد في الانتريه، السلام عليكم، رد بقى على نفسك بقى، واعمل بقى لقاء، قعدتك بقى تبقى قاعد على كرسي، مش قاعد على طرف الكرسي وقاعد على طرف رجليك، انت متكهرب ولا ايه؟ اقعد يا عمي ثابت كده اهو يا حبيب قلبي كده اهو، زي ما انا قاعد كده ومكن رجليك من الارض، وانت بتتكلم ما تبقاش شخصيه تجنبيه، عمك الحاج وش اهو فيعمل كده، ايوه يا عم الحاج، ايوه ما تخلي عينيك كده، ايوه يا عم الحاج الله يرضى عليك، كويس باسمك عبد الله، ربنا يهديك عبد الله، انت عبد الله اخويا، بتقول له امين، ده اخويا ده حبيبي، واخد بالك؟ فناخد بالنا من مسألة الحلول البديلة، وانت بتتكلم قبل ما تطلع من البيت اطرح للمشكلة اللي عندك دي أو اتفاقاتك اللي انت هتعملها، فتقول لو أنا هتفق الأول إن أنا ما أجيبش كذا وإن أنا هعمل كذا، ممكن حماك يوافقك وممكن يخالفك وممكن يرفض الموضوع بالكلية، وممكن يقول لك يا ابني سيب البنية وأنا أديلك 50,000 واتجوز بيهم بس ابعد عننا زي ما عملها مين؟ سفيان الثوري رحمه الله تعالى. قال له يا ابني ايه اقول عاوز اتجوز بنتك، طب تحفظ شيئا من القران؟ لا. طب شيء من السنه؟ لا. طب حاجه من اشعار العرب؟ لا. طب اي ادب ولا اي حاجه حلوه؟ لا. قال له يا ابني طب اقول لك على حاجه يا حبيبي، خد يا بابا 10,000 10,000 دينار وشوف لك عروسه اتجوزها وحل عن قفانا شويه. ما هو اللي رايح له مقومات صح؟ عند الاختلاف بقى انت هتتكلم ازاي؟ هتندفع بالعاطفة وتقول له القايمة دي سيف مسلط على رقبة الشباب، حماك هيبوسك على طول. وانا فاهم في القانون، قارئ القانون كله بتاع الجنايات. طب ما انت كلامك صح انا معاك، بس إدارة الموقف صح؟ ما فيش اي حد هيقبل الكلام. كن هينا لينا، وعند طرح الموضوع وانت بتتكلم مع حد استخدم اكتر من جارحه. وعينك انت بتتكلم، لسانك ينقط سكر وعسل، في السكر بلا السكر عشان مضر، عسل ماشي صفت ماشي، بس برضو ما تفرضوش فيه عسل يا عسل. وقول لا شيس 50 مره في اليوم قبل ما تروح هناك، هتلاقي أسنانك بدأت تظهر عشان تتعود على الابتسامة، لأن ظهور الأسنان ليس بعورة والله أقسم بالله العظيم. ماشي أبو سفيان؟ ماشي يا شيخ أحمد؟ من المهم التنوع في الأسئلة وأنت في المجالس تتكلم مع البنت. إحنا قلنا الأسئلة تخص كم جانب؟ صح؟ 7 جوانب تقريبا. عندنا الجوانب الإيمانية والجوانب المهارية والاجتماعية والجوانب الثقافية والجوانب النفسية والمهارية والصحية كمان، كل تركيزه على مهارات الطبخ. يبقى ده الكرش مش كده ولا ايه؟ الكرش حلو مفيش مشكلة بس هيضرك يعني، خلي بالك من نفسك. كل تركيزه على المهارات بتاع الطبخ ومهارات تنظيم الشقة ومهارات بتعرفي تكوي ولا لا، ومهارات بتعرفي تعملي تنسيق لألوان البدلة مع الجزمة مع القميص مع الشراب مع الكرافتة ولا لا، ده مطلوب من المرأة تتعلمه ولا لا؟ قولي يا راجل انت مطلوب ده فين؟ تيجي مرة وتغيب 16 مرة يسر الله لك، واخد بالك؟ شاهد هو كده، ركز على الجانب المتعلق بالايه؟ مهارات الطبخ والكلام الجميل ده، ده مطلوب. طيب حط بعض الاسئله تخص ايه يا ابو سفيان مثلا الجانب الايه؟ نحط جانب ايه؟ قول انت وانا امشي وراك. اي جانب نسال في ايه؟ الجانب النفسي. مهم ولا مش مهم؟ ممكن نسال اسئله مثلا منها ما هي الجوانب النفسيه اللي انت قوي فيها؟ بس مش هنسأل بالسؤال المباشر. وما هي الجوانب اللي محتاجة الشغل عليها؟ يعني واحد مثلا يعرف ان هو ما عندوش شيء من الثقة في نفسه، لان لما كان صغير ابوه كان واخد الدور بتاعه. حبنا شخص الله يكرمه دورت هنا الله يكرمه، كان ابوه واخد الدور بتاعه، هو المسيطر وهو اللي بيتكلم وهو اللي بيتناقش، ما فيش كلمة الا له هو، ولو حصل خطأ من الاولاد من غير ما يعلم يبقى فيه نقد وجرح ويقول كلام ماشي، فبدأ يحصل فيه ضعف في الشخصية شوية، وعنده رهاب اجتماعي في التعامل مع الناس، لو قعد في مجلس مع الناس يتكلم ما يعرفش يجمع 5 كلمات على بعض، وده غصب عنه للظروف اللي مر بيها، بس ده ممكن نتخطاها ممكن ونبقى كويسين. انا ذكرت قبل ذلك ان بعض اساتذتي اللي كان ماسك رئيس قسم الدعوة في جامعة الازهر في المنصورة واحنا في اواخر التسعينيات كان بيحكي لنا بيقول انا قبل الماجستير بيوم ما كنتش بعرف اتكلم 10 كلمات على بعض، كان يتحرج جدا باللقاء الجماهير ويتكسف وحاله تبقى يعني يقول ضربات قلبي هيقف، بس لما يخوض التجربه وكنا بنقول منها عود نفسك الكلام مع اللي حواليك الاول. البيت اجيب زوجتي وعيالي والدنيا ولا اخواتي ولا امي ولا بتاع واقعد ارغي معاهم واتكلم وافتح في اي موضوعات ونتكلم في اي حاجه ونزعق ونشد ونرخي ونضحك ونعيط ونبتسم نعمل كل حاجه. وبعد كده اشوف الزاويه الصغيره اللي تحت البيت اقول للناس يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم والسلام عليكم ورحمه الله. دي مش وصيه؟ وصيه ولا مش وصيه؟ وصيه يا جماعه. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والسلام عليكم ورحمه الله. دي وصيه النبي خلي بالكم منها وخلي لسانكم دايما في ذكر لله. ده تصديقتينها لعبت تحضر ثلاث ساعات زي مولانا الشيخ عشان خطبه الجمعه ولا بتحضر من يوم الاثنين اللي قبلها؟ لا خلاص الدنيا سهله خالص اهي. تبدا تخوض التجربه. شوف اصحابك اللي حواليك اثنين ثلاثه قول له النهارده يوم الرغي. يعني ايه؟ يعني هنتكلم في اي حاجه. اتكلم بقى في اللي انت عاوزه وخد زي ما انت عاوز عشان تعود نفسك على ايه؟ كسر هذا الحاجز. دخلت مسجد لقيت نفسك انت اللي كفء تصلي بالناس مثلا ومحدش من الناس الموجوده يظهر عليه ان هو حافظ القران او شيء من القران، فاما يقول لك يا شيخ عبد الله خش صلي بينا انا؟ لا لا لا لا لا. ايه يا عم؟ ايه يا عم ما قل هو الله احد من القران وسوره البقره من القران؟ مش كده يا سيدنا؟ ما انا مش لازم اول ما اطلع اول طلعه اطلع قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ولا ان الله فالق الحب والنوى. ما تطلع يا عم ادخل قل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والسلام عليكم ورحمه الله والصلاه خلصت. مش كده ولا ايه؟ يبقى في حكمه في التصور. بعض الشباب عنده تصور وهاجس في دماغه كده يوم ما اخش اصلي بالناس هي الانعام. طيب ماشي حاضر. ده ايه يعني اسمه ايه؟ يعني ده وصل لي بس الفكره. يعني انت عاوز تقول لي ايه؟ ها؟ مثاليه. يعني انا بتاع الصور الكبيره وكده صوره الفيل والبقره والحاجات. خلينا يا عم احنا مع المساكين والغلابه يا عم الحاج. نفكر تفكير صحي بقى. الافضل ان انا اطلع اتكلم ثلاث كلمات او ثلاث اسطر من ورقة وأنا منظمها ومرتبها ولا الأفضل أرتجل وأنا مش محضر؟ الأفضل إيه يا شباب مشايخ؟ أفضل إيه سيدنا؟ ورقة كده أهو تكتب فيها سطرين ثلاثة بس يبقى بترتيب وتنظيم. هفترض إن أنا عاوز أدي كلمة للناس عن التقوى، هقول للناس يعني إيه التقوى؟ والتقوى في القرآن والتقوى في السنة وإزاي نكون من المتقين؟ إعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة. خلصنا خلاص. ده ممكن ياخد قد ايه مننا؟ 10 دقايق. فهمتم يا شباب؟ يبقى لازم اكثر ما يتقال الحاجز الخوف. فمثلا ابو السفيان اقترح علينا قال نتكلم في الجوانب النفسيه. وده منها ان انا النشأه والتربيه لها عامل كبير جدا على كل المراحل اللي جايه، خاصه مرحله من 1 لـ6 سنوات. لها تأثير شديد جدا على الانسان طول عمره. بس ما عدش اغني ظلموه. أبويا كهربني وأبويا علقني وأبويا ضايقني وأبويا خلقني وأبويا موتني وأبويا أنا طفشان منه وأبويا أنا مش عارف. يا عم خلاص كفاية أبويا بقى، إلجأ لرب أبوك مش كده؟ وابدأ صلح بقى المشاكل اللي عندك أنت بقى كده. تمسك ورقة اللادي وتبدأ ترتب كده، الشق الأيمن تكتب فيه الإيجابيات والشق الآخر تكتب فيه الأشياء التي تحتاج إلى تحسين. أنا مثلا عبد الرحمن أهو من الحاجات اللي لازم تحتاج لتحسين عندي إن أنا نفسي أتعلم اللغة الإنجليزية ونفسي أتعلم الخطوط عشان بحب الخط الرائق الجميل. أه والله دي أمنية عندي، كنت لسه بكلم يوسف من يومين، نفسي أتعلم اللغة الإنجليزية عشان لما أقول يا جماعة عايزين نترجم دورة وئام للغة الإنجليزية ما أقعدش ألف حوالين نفسي، أترجم أنا وأخلص. ما تتعبتوني. حد فيكم يترجم طيب؟ ولا حد يساعد؟ ولا حد عنده أي مقترحات؟ يلا اخد حقي في الامتحان، ظابطكم انا في الامتحان ما شاء الله. بسم الله. المفتريين اللي امتحنوا جيت اشوف مجموع الصفحات الى صححها 3726 ورقه في نص ساعه. فركه كعب يعني. في اجابات مبهره بالذات من البنات، اقسم بالله جمل زي ما انا اقولها بالتون يا ابو يا شيخ لؤي والله كده. سبحان الله، الشباب فيهم تميز، ولكن صدقا البنات أعلى. وخليكم انتوا كده، ولا تجدعنوا طيب، هتجدعنوا طيب في اللي جاي إن شاء الله. الشباب ما أنا عارف شغل وعمل، أنا فاهم الدنيا، عشان كده أنا في التصحيح مترفق معهم شوية. البنات بركز قوي ليه؟ قاعدين في البيت تحت المروحة والتكييف والدنيا حلوة، وعملت الطبيخ والغسيل وزبطت الدنيا، وقامت قاعدة 3-4 ساعات لمت الحدوتة، فما شاء الله عليهم يعني. ها؟ يا أبو سفيان أنا شفت في الامتحان هبد لم أره في العالمين، أقسم بالله، أقسم بالله العظيم كده، هبد لم أره في العالمين. قدرت إن أنا بقول جملة مثلا، إن أنا بقول من القائل؟ وتزوج امرأة صالحة من بيت صالح، فبقول من القائل؟ من القائل؟ ابن الجوزي رحمه الله تعالى، واحد كتب لي ايه؟ صلى الله عليه وسلم. وفي بعض البنات بتلعبني في الألفاظ، يعني انا كاتب مثلا ان من يقدم على الحياة الزوجية دون تأهيل نقط نقط نقط، ده كلامي. فقال احتمال، والله مكتوب احتمال يكون كلام ابن القيم عشان كلامه قيم، او احتمال ابن الجوز، وحط بقى اللي انت عاوز، اختار انت بقى. حاضر ماشي. نعم بيكملوا كثير ما شاء الله. انا سعيد يعني. ابو سفيان الى الان هو اعلى الاخوه في الدرجات. ما تقولوا حاجه طيب، ما تقولوا حاجه طيب، الراجل متجوز عنده عيال. ها؟ خف عنه، صلى على النبي محمد واله. ابو سفيان قال لما نيجي نسال في الجوانب المختلفه، قلنا منها الجانب الايه؟ النفس. فزي ما احنا قلنا كده الحدوته، واحد عنده مساله ضعف شويه في الشخصيه لاسباب بيئيه، المجتمع اللي تربى فيه، طريقه الدلال والدلع الزائد من الوالدين، او القسوه الزائده برضو من الوالدين. فالانسان عارف من نفسه ان هو مش بالسهوله ان يعطي حد حاجه، بس سهل جدا ياخد. وده بيجي لنا في حياتنا الزوجيه في الاستشارات الاسريه، تقول لي انا بعمل له كل حاجه، فاما اساله اقول له هي بتتاخر عنك في حاجه؟ قال لي انا لسه بفكر انا عاوز ايه. هي بتعمل. طب وعلى الجانب الاخر، يعني مثلا لما يمرض دلكي لي هنا عيني الجوز، قص لي ضوافري، اؤمر يا باشا، اكوي القميص والبنطلون، عيني حاضر، جهز الشاور قبل ما تتكلم، الحمام جاهز، انا راح اعمل اشعه، عاوز اعمل تحليلات، انا ما معيش فلوس، انا عندي ظروف كذا، انا كذا، انا كذا، انا كذا، على عيني على عيني على عيني. يبقى كده وفيه ولا غير وفيه؟ ما تروحيش عند امك الاسبوعين دول عشان تفضلي معايا، انا تعبان. بتروح لوالدتك كل خميس وجمعه، حاضر عيني على راسي، اؤمرني يا ماما، انا مش هقدر اجي لان زوجي تعبان وانا محتاجه ان انا اقعد معاه. حاضر يا بنت، ربنا يبارك لكم ويتم الشفاء على خير. تعالى الجانب الآخر، قامت الصبح قالت بس بدل 6 حركات، قالت ايه؟ كده ايه؟ بتتوجع. هو معدي داخل الحمام ما سمعش دي، مع انها 6 حركات اهو ما سمعهاش، دخل هو الحمام، وافت على باب الحمام، طب طلع من الحمام، انا بقول لك لو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا اهلا وسهلا، حضرت الفطار؟ والله كده حضرت الفطار. تقول له انا بقول لك قال لها بعد الفطار نشوف موضوع. طيب ماشي. اشتكت يوم 2، طب انا ترجع بطنها تعبانة، عاوز اروح للدكتور، دكتور انت زي الفل، هنجيب لك بس حبة من الصيدلية تبقى زي الاكس، اسمعيني انا بس، طب انت دك دكتور يعني؟ لا لا لا لا لا. طب انت مشخصاتي يعني، يعني طبيب تعرف تشخص الحالات وكده وتدي ادويه؟ لا برضه. امال انت ايه؟ انا بالفهلوه كده حاجه مفهومه. لدرجه ان بعض الناس ممكن تبقى مثلا ماشي في الشارع ومعاك اشعه، وهو شغال مثلا مثلا يعني مثلا مثلا شغال محاسب في شركه، فيقول لك مالك يا عبد الرحمن؟ اقول له والله الحمد لله بخير. لا لا لا انا شايف في اشعه في ايدك. فتقول له الحمد لله. لا يقول لك لا والله ابدا، ايه بس اللي عندك؟ ايه اللي عندك؟ وياخد الاشعه ويفتحها ويعملها في النور كده، تقول له مقلوبه فيعملها كده. ايه؟ يقول لك انا حاسس، انا حاسس شعوري بيقول لي ان انت محتاج تتجوز جوازه ثانيه. او زي الفل اهو، ده راجل كويس جدا لو قال له كده. هو انت بتفهم في كل حاجه؟ اه هبيت. في ناس كده يعني، احنا اتعلمنا ان كل واحد بيرجع لاهل الصنعه، مش كده؟ عندي امر يخص الطب النفسي اروح للطب النفسي، عندك مسألة شرعية اسأل أهل الدعوة، العربية فيها مشكلة روح للميكانيكي، عندي مشكلة تخص الكمبيوتر بتاعي أروح للأخ بتاع المهندس الكمبيوتر. لا أنا ما معرفش إزاي يعني. بالذات لو مراته سألته، عشان اتعودت إن هو دايما بيتدخل في كل حاجة، فتبدأ تسأل أسئلة مستغربة وعجيبة وهو برضو يهبط. وممكن يكون بتسأله على سبيل تختبره، هل هو إنسان عاقل ولا غير متزن ولا فاهم ولا مش فاهم؟ برضه ما ينفعش يقعد ساكت، لازم يقول. طيب قلنا الجوانب النفسية ده مهم جدا تتنوع عندنا الأسئلة، ومنها مثلا أنا عاوز أعرف ناس سريعة الغضب والانفعال في ردود أفعالها ولا لأ؟ فأبدأ أقول لها الغضب ده العلماء بيقولوا عنه غول العقل، لو تمكن من الإنسان لقتله ولربما قتل غيره. عشان كده قالت وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوامع كلمة، أن قال للرجل إيه لما قال أوصني؟ قال لا تغضب، لأن حالتك قد تستدعي النبي يوصي الوصية دي. فكل ده بيقول مقدمة عشان يقول لها أخبرنا إيه. فيقول لها مثلا أنا في مواقف كتير الحمد لله عندي ضبط للأمر، ومشاعري مش هي لسيئاني، أنا لسيء مشاعري. كويس؟ هو كده منتظر منها إيه؟ تقول حاجة بقى. فتتركز على الحتة دي، ده كأمر نفسي مهم. في واحد عنده عقدة من كل نساء الدنيا بلا استثناء، بسبب ان امه وهو صغير كانت بتعضه، او كانت بتضربه بالشبشب، او كان ما بيجي يلعب كوره تقوم مدخلاه تحت الدش البارد، تجيبه من بره تحطه تحت الدش كده والدنيا في التلج كده، فالولد خلاص طلع كاره نساء الدنيا كلها، بس قال لك لازم اتجوز لان دي سنه الحياه، وعشان ما يدفعش يتقال عندي كلام غلط. فاهم؟ ده عنده مشكله ولا ما عندوش مشكله؟ عنده مشكلة. واحد نظرته للنساء على ان المرأة خادمة ملهاش حاجة تانية، ونظرة بعض النساء للرجال على ان الرجل مورد مالي بتاع فلوس وكده زي الفل، وممكن تتجوز ولما ترزق بالمولود الاول تقول له بودعك اخر وداع. ايه ايه ايه احنا مش متجوزين وكده على التأبيد؟ تقول له لا على التأقيد، انا كنت عاوز اتجوز عشان ما تقلش عليا عنوسه، والحمد لله ربنا اكرمني بيك وانت راجل جميل وكيوتس وامور وحليوه، وانا الحمد لله خدت الاوراق اللي قدامك ورزقت كمان منك بالولد، الولد كده كده موجود في النادي، اي وقت عاوز تشوفنا احنا في النادي. ايوه، هو تقريبا الاصل في المشكله دي سوء الاختيار. هو راح يختار حاجة كده لا لها زمام ولا خطام ولا عندها مقومات لبناء أسرة، ورايح عشان موضوع الجمال وهي هبالته بجمالها. وعلى العكس في نساء الألف البيوت بتموت بالبطيء. أنا حطيت امبارح بالليل على صفحتي لو حد فيكم تابع آخر استشارة، واحدة بتقول من كتر اللي بينها وبين زوجها، بتقول لي هل ينفع لو أنا أصبت بمرض أو كنت خلاص في الموت أو بودع يطلقني 3 طلقات عشان ما يبقاش زوجي في الجنة؟ ها؟ إيه اللي وصلنا لكده؟ في عامل مشترك بين أكثر حالات الطلاق ألا وهي ضعف الديانة. بس ساعة ما نختلف إحنا الاثنين نحتكم للشرع، لا هما بيحتكموا للحكومة، بيحتكموا للقانون، بيحتكموا للقضاء، فتترفع القضايا بال5 6 سنوات 7 سنوات في المحكمة، وفي الآخر الكل خسران، الزوج والزوجة، واللي في الوسط مين؟ العيال. والبيوت تمتلئ، وقلوب الأولاد تمتلئ بالحقد والسواد على الأسر كلها. وطفل اللي عنده 7 سنين بقى فاهم مع التطور ومع الانفتاح الثقافات الأخرى، ويقول لك ليه انا ما كنتش عايش في بيت هادئ بين اب وام واخ واخت وخلان واخوان واصحاب وجيران وبني علاقات، فمحدش بيشيل الطين في الاساس الا العيال. حتى لو الاولاد ميلين لامهم في فتره، هيجوا فتره من الفترات لو كان الاب اعقل في التصرف هيميلوا بعد كده للاب. ولو الاب شلد العيال ومكره العيال في امهم، وامهم ظهر منها العطف والحنية والرقة والحنان في الأسلوب والتعاطف مع الأولاد، هيميلوا لأمهم. فالعامل المشترك بين أكثر حالات الطلاق ضعف الديانة، ما بنحتكمش الدين. انتوا كرهتوا بعض؟ ما ده وارد، حب والكره لأمر قلبي مش بتاعي، لا أملكه، شفت خلاص ان انا مش قادر اكمل كده. لما الصحابية قالت لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شافت الصحابة جايين وزوجها مع الصحابة، فإذا به أكثرهم أصابها شيء قلبي. قالت لا، أنا لا أنكر علي لا أخلاق ولا دين ولا حاجة، ولكن أكره الكفر في الإسلام، خايف أن أنا أقصر في حقه ويبقى عنده كفران عشير أتحسب في الآخرة وروح جهنم. ولذلك بقول للشباب، الاختيار إما جنة وإما نار، إما سعادة وإما شقاء. الجمال مطلوب في الأنثى ولا مش مطلوب يا شباب؟ جمال الخلقة يعني مش مطلوب، وعذوبة الألفاظ وحسن المنطق والكلام الجميل ده مطلوب، بس ده الأصل. أما الأصل إيه؟ أكتر اللي بيدور ويدور عليه الشباب جمال. والوقت في خطوة زيادة شوية برضو، ملاحظة في آخر 2 سنين في الاستشارات، لما الشباب اللي بيسألوني فبيبدأ يقول أنا عاوزها جميلة وما فيش إشكال لو بتشتغل. طب ليه ما فيش إشكال لو بتشتغل؟ ليه الحتة دي ليه؟ فيقول الجملة عشان تساعدني، فابدأ أناقش مناقشة هادئة خالص. طيب هي الوقت اشتغلت، نزلت 8 رجعت 4، وانت نزلت 8 رجعت 4، دخلت انتوا الاثنين مع بعض بمفتاح واحد، مين اللي هيعمل الاكل؟ مين؟ اشمعنى هي؟ ايوه اشمعنى هي؟ هي تعمل الاكل وهتقوم الشقه وتحمل العيال وتلبس العيال وتاخد بالها من الغساله وتكوي لك ملابسك؟ لا لا لا لا لا، يستحيل هتقدر تعمل ده، ما هي منهكه زيك. فهتقول لك بعد اذنك ايدك بايدي، مش انت اللي طلبت انها تطلع للعمل؟ احنا بنحتاج النساء في اعمال ضروريه وحالات استثنائيه، بس الاصل ان المراه ملكه في بيتها، والرجل هو ده الامير اللي بيطلع يجيب لقمه العيش وبيرجع، تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فاقول لك برضه عاوز واحده تساعدني في البيت، هتساعدك في البيت يبقى انت هتساعدها في البيت، ومن هنا تنشا الخلافات، لان شايفه ان دورها اكبر منك. ليه؟ هي اضعف ولا اقوى؟ هي اضعف. ولو مدير العمل لا، ايه يا سميه ده؟ سميه اللي هببتيه ده؟ مين؟ انا؟ ممكن اغمى عليها، هترجع البيت بنفسيه ايه؟ تحت الصفر بشويه، وتقول لك اخرب بيت الشغل واللي عاوزين يشتغلوا. مش بيتقال كده؟ تيجي تقول لا، طب ما انا قلت لك اقعدي في البيت والمرتب اللي انت هتاخديه 3-4 آلاف دول انا هساعدك بيهم. تقول لك هو حد اشتكى لك؟ فتلتقى نفسك متنح كده. ما انت فهمت غلط. هي عاوزه في الوقت ده التعاطف، عاوزه تفضل اللي عندها وتطلع شحنه الغضب وانت تسكت وخلاص. وبعد كده تقول لك الشغل كويس وحلو زي الفل، وهتبقى الصبح قايمه زي الاكس قبلك انت كمان. واخد بالك يا سيدي؟ فناخد بالنا بقى من مسألة الأسئلة النفسية اللي قالها مولانا الشيخ أبو سفيان. طيب، يبقى قلنا مهم جدا نتكلم عن مسألة التنوع في الأسئلة، لأنها بالنهاية ليست أسئلة لذاتها بل لقياس أمور داخلية يتم نبشها بالحوار. ومن الحاجات المهمة جدا أن نتعرف على ما يحب وما يكره، وما تحب وما تكره. في بعض الناس بيبقى عنده نشاط فيقول لك بعد العمل انا مش هقعد فاضي، فيقول لك انا طول عمري بحب تربيه الحمام. تعمل غيه على السطوح عندي وربي حمام واعيش مع الحمام. السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت مخطوبة ولا متزوجة ولا على؟ لا أنا متزوجة. بقالكم كم سنة؟ كتير. طيب ماشي، أين المشكلة؟ باخد شوية بيانات كده في الأول، تقارب الثقافي والتقارب العمري، وعايشين في بيت عيلة ولا لأ، مدينة ولا قرية، عايشين بقاله كم سنة، خلافات من إمتى، نشأت من خطوبة ولا العقد ولا البناء، في بزورة يعني، في عيال ولا ما فيش عيال، والعيال في تعليم خاص ولا تعليم حكومي ولا ده مهم. وبعدين في الشقه دار ولا تمليك، مهم جدا، مهم جدا. وبعدين فانا زوجي اخرس او لا شفاه الله وعافاه ومن كل داء براء. هي تقصد ايه؟ ما بيتكلمش لما بيجي البيت، عنده خرس زواجي. فاقول لها طيب ايام الخطوبه كان بيعرف يعبر ويتكلم؟ تقولي ده كان عفريت. اللهم صل على النبي. طب الحمد لله، يبقى خلاص كان كويس اهو. طب يبقى في اسباب ادت للخلص الزوجي ولا مفيش؟ في اسباب. تعملوا ايه؟ تقولي احنا بيرجع من الشغل يقعد في الانتري شويه، احضر له الاكل بتاعه، يدخل ينام، يقوم ماسك التاب او ماسك الموبايل ويقلب من هنا وينام هنا ويرفع رجليه فوق ونزل رجليه تحت ويتحرك من المكان ده ويروح هنا جوه الشقه. ما تتكلموش مع بعض، لا، حتى لو كلمته في اي حاجه ما بردش عليه، او الكلام كلام مقتضب جدا. فبقول لها طيب زوجك الكريم شغال في ايه؟ قالت لي مهندس. طب كويس، بس ده برضو مش دليل على رجاحة العقل، الشهادة يعني مش دليل على رجاحة العقل، الثقافة الذاتية دليل على رجاحة العقل. ثقف وتعلم وتدرب. وبعدين فبقول لها طيب هو اهتماماته ايه؟ بيعمل ايه بقى لما بيجي؟ قالت لي والله هو عنده غية حمام وغاوي رب حمام، والحمام يموت من هنا يجيب حمام، وناكل الحمام من هنا يجيب حمام برضه، والحمام يقول له شوطه يجيب برضه حمام. ليك انت في الكلام ده؟ قالت لي لا، ده انا بقرف اطلع فوق عشان ايه؟ الريحه بتاع الحمام والريش والبتاع والكلام ده ممكن يعمل لي حساسيه وانتكاريا والكلام بتاع النساء اللي بيبقى ايه اكثره في شيء من المبالغه. قلت لها طيب ايه راي حضرتك؟ انت تستشيريني تسمعي كلامي ولا بتستشيريني وهتمشي اللي في دماغك عشان نوفر وقت؟ لا والله انا مش عارف اعمل ايه فعاوزه استشاره. ماشي، عندك انترنت؟ قالت لي اه. قلت لها ممكن تعملي سيرش تكتبي انواع الحمام، ادويه الحمام، امراض الحمام، كيفيه علاج الحمام، اعمار الحمام، الحاجات اللي بتغذي الحمام، كل حاجه عن الحمام اعملي سيرش عنها. استنى حد يرد عليا في التليفون مش معبراني. يبقى اما الكلام مش داخل دماغها واما بتلف الكلام في دماغها. قالت لي يعني هو ده كأنها بتقول لي كده، أنا متخيل كده، هو ده اللي هيجيب جوزي يعني؟ قلت لها أنت بتستشيريني عشان أنا يعني قالوا لك إن أنا بفهم وهديلك حلول، ولا بتستشيريني على أساس إن إحنا الكلام رايح جاي فضفضة يعني من اللي تعبك؟ قالت لي لا والله أنا عاوز أحل. طب جزاكم الله خير، ممكن تعملي اللي أنا قلت لك عليه؟ ودايما الناس المستمرين معايا في الاستشارات بقول لهم على مدار الأسبوعين دول اكتب لي يوم بيوم لو في جلسات ما بين الزوج والزوجة بعد الجلسة إيه اللي حصل، وبعد نهاية الجلسة كان إيه تعليق الطرف الآخر، يعني باخد تقرير، اكتبوا لي تقرير، اكتبي لي بقى بعد أسبوعين تقرير. قالت لي حاضر. سبحان الله، هي كان عندها ميول إن حياتها تتصلح، بس مش عارفة المدخل لقلب الرجل ده بالذات، عبد الله ده أبو تشيرت أخضر، ربنا يبارك فيه عبد الله ونجوزه. إيه؟ آمين. ادعوا له يا عم الحاج، ده عبد الله هيموت على نفسه من الجواز والله، والله لو يقدروا يجوزوا له كان يتجوز الصبح، مسكين وغلبان عبد الله ده. المهم، فقامت عاملة سيرش وعرفت أنواع الحمام وأمراض الحمام وأدوية الحمام والدكاترة بتوع الحمام وعملت التفاصيل ده. هي بعتت التقرير بقى بعد أسبوعين، فبعت شوية أسئلة منها، قالت لي بعد أسبوع أنا خلاص حفظت، زي ما يكون واحد مثلا مربي قطة يقول لك الحركة دي معناها كذا، صح كده؟ أي والله أنا مربي قطة فأنا فاهم الدنيا، المربي عارف الحركة دي معناها كذا ودي كذا ودي معناها بتهزر معاه، ما تيجي تمسح فيك كده معناها بتقول لك بصني هنا في خد هنا فوق شوية، أبقى نايم في عز النوم، في عز النوم. والتقى صوفيا جاي تصبح علي، قوم بقى، لما قمت بطل، طب ارجع انام ثاني تعمل لي ثاني، يبقى انا فاهمه ولا مش فاهمه، وهي فاهماني ولا لا؟ والله اكبر عليها، ما بيحلاش لها جلوس الا فوق الكتاب وانا بذاكر حاجه كده، مزغ طالعه بتحب الكتب، بتقول ما شاء الله. الشاهد بس اللي عاوز اقوله ايه، ان الاخت كان عندها ذكاء فهمت، فجت بعد اسبوع قالت اول مره حطيت كمامه مش قادره من ريحه، وقامت طالعه بقى لزوجها، ايه ده؟ لا ده انا عامله لك كوبايه قهوه، اللهم صل على النبي، وواخده معاها الكرسي اللي بيفتح وبيعمل ده، ودخلت قعدت بقى تشم شويه قهوه في الايه جنب الحمام، وبدات تقول له ده بلدي ولا ده مش عارف زغليل، ولا حد فيكم يفهم في الكلام ده ولا ده ايه؟ استاذ انت في الكلام ده صح؟ ماشي. فبدا يقول لها هو انت عرفت الانواع منين؟ انواع منين؟ ده انا عندي خبره مش عندك، ده بياكلوا كذا وبيشربوا كذا وبيقولوا امراض كذا لا لا لا لا لا، ده انت طلعت ماجستير بقى في الحمام. القصه كلها تتلخص في ايه؟ ازاي عرفت توصل لقلبه؟ عن طريق ايه؟ المشاركه فيما يحب. واحد كل خميس لازم يدب خناقة مع مراته، فضل على كده أربع خمس شهور، يا بنت ليه بتدب خناقة مع الراجل؟ قالت لي طول الأسبوع مشغول في شغله، ويوم الخميس يخلص من هنا يرتاح ساعة، بدل ما يقعد معايا يلبس الشورت والتيشيرت بتاعه ويلبس الشنكار والفوتبول ويطلع يلعب مع أصحابه، ما يرجعش لها الساعة 12 بالليل. هي بتتصرف بذكاء ولا من غير ذكاء؟ ها؟ إيه رأيكم؟ من غير ولا بذكاء؟ من غير ذكاء. هو له اهتمام بالحتة دي، دخلوا الفوتبول في الغساله اغسلوه شطفه كده روقوه له، واغسلوا له الشراب بتاعه وحطوه في اللي نقعيه شويه وكوه له، وطلعي التيشيرت بتاعه وبرفنه له، وشويه مناديل حبيبي حطوهم في جيبك عشان لما تعرق تمسح العرق. هي كده ضد ولا مع؟ مع. احنا عايزين نشغل ايه بس؟ جمجم شويه بس. قالت لي اللي انا بشتكي منه انا هعمله؟ ده ما اعرفش اعمل كده. قلت لها خلاص انا مستبشر لو فضلت على الحال ده سنه واحده وتتطلقي. قالت لي اعوذ بالله. قلت لها من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده تمشي بدماغك؟ هتعملي ولا مش عاملة؟ هعمل. مسكت الزوج من الجهة التانية، هخليها تحل عن أفاك يوم الخميس، ويوم الجمعة من الصبح بالليل ده يوم البيت انت وزوجتك، كان لسه ما فيش أولاد. أنا لا موافق ثالث خالص أو بس ما تنكدش علي. حاضر يا بنت ما تنكديش عليه. قالت لي والله ما هكلمه، وبدأت تعقل الأمور وتفهم ما يحب. أبو سفيان عنده مكتبة مثلا في البيت، يبقى أقرب حاجة لزوجته عشان توصل لقلبه تلمع له الكتب وتمسح المكتبة. شوف بيعمل إزاي. يا سلام أهو أهو هيموت على نفسه أهو. أي والله ما كل واحد له ما يحب. هو ده يوم سعادتي، إن لما أدخل مكتب تلتقى المكتب جاهز وممسوح، والشقة المكتب متبخر، والحاجة مترتبة في مكانها، والحاجة ممسوحة. أدخل بقى كده أقعد على كرسي وأنا في منتهى المتعة. لو طلبوا مني أسافر كوالالمبور هسافر، مفيش مشاكل خالص، صح؟ نفس الكلام بنقول للزوج. هي زوجتك تحب ايه؟ قال لي تموت لما تجتمع مع اخواتها يوم الخميس. الله عليك، اديت لك المفتاح. هي معاك سبت وحد واثنين وثلاث واربع وجمعه، هي عاوزه بس يوم الخميس. هتروح بعد العصر تتغدى مع اخواتها ويفضلوا يرغوا ست ساعات، وبعدين يطلعوا على السرير الساعه 12 يرغوا برضو ساعه مع بعض ولا حاجه، ويناموا الساعه واحده، وهيقوموا من الفجر يصلوا ويقعدوا كمان ساعه يرغوا، الساعه 10 الصبح هتبقى على بيتك. ينفع ولا ينفع بس فهم؟ ولما الدنيا تتقدم يجي لك بقى بيبي، تقول بصراحه مش قادر اروح عند ماما. وما يجي عيلين تقول لك يا ده العيال عندها مذاكره. طب ولما يجوا ثلاثه تقول لك بصراحه العيال بتعبوا ماما جدا، نروح كل ثلاث اربع اسابيع مره. هي جت من نفسها، بس خليك توصل بس ليه بقى فيه رأسها ذات انت ماشي، وانت برضو تصاحبه، واهدوا انتوا الاثنين شويه، وصلى على نبي محمد واله. بتاعت الحمامه بقى زي الفل الوقت ده، بتطير حمامي الوقت. اي 100 100 100 100 ما شاء الله، نساء مشغله دماغها. كذلك من الاسئله التي تتعلق بالمهارات السؤال عن التعامل مع من حوله وعلاقته بهم، ازاي بيتعامل مع اسرته واصدقائه، وكذلك هي كزوجه ازاي بتتعامل مع اسرتها ومع اصدقائها. اقرب حد للانسان مين؟ الاسره، الاب والام والاخ والاخت والاخوال والخالات والاعمام والعمات والاسره اللي حوالينا دي. فنشوف تعامله مع الناس اللي حواليه ازاي. كنت بزور حد مره، والراجل اللي احنا عنده يعني من العمر 70 وزوجته 70، فدخل علينا ابن اختها جاي من الجيش ولابس البدله ضابط، واحنا قاعدين كنا قاعدين على الحصير، فسحب كرسي وقام قاعد وحط رجل على رجل في وش خالته. اه والله، قامت شايله رجله قالت كلمه كده، ما حدش عرف يربيك ولا تحترم الناس اللي قاعده وانت قاعد بالوضع ده. في بعض الناس علاقته مع الناس بره فوق الامتياز. ناس تقول لك الله ده ايه من ايات ربنا، سن جميل وحلو وحليوه وامور واسلوبه سلس وهين وحلو. طب اكتر حد يعرفه مين؟ هو اهل البيت، هم اللي عارفين حقيقتي. انسان متواضع ولا غير متواضع، كريم ولا بخيل، بذيء ولا كويس، مصلي ولا مضيع صلواتي، اخلاقي حلوه مع جيراني ومع الناس والتعاملات والناس اللي حواليا من اسرتي ولا مش كده. فده أمر غاية في الأهمية. عشان كده احنا بنقول ايه، الإنسان بنعرفه من أمور ثلاثة، وقلنا منها الأمر الأول الاستشارة وجمع المعلومات، من ضمن جمع المعلومات ازاي بيتعامل مع أسرته، أخوال والخالات والأعمام والعمات والأب والأم والإخوة والأخوات، مهم جدا. فالإنسان حقيقته المعروفة داخل البيت. ولذلك لما تيجي الزوجة تشتكي مثلا من زوج، فالناس يقولوا ده لا لا لا لا لا لا لا، ده إيده معانا دايما في الأعمال الخيرية، ده راجل، ده صالح، ده لو عندي بنت كنت جوزتها للراجل ده. هم مستغربين ليه؟ الصورة بره جميلة جدا، في الداخل قد يكون من أبخل الناس في المادة وفي المشاعر. عشان كده نصيحة لإخواننا وأحبابنا، اوعى تسمع مشكلة من طرف واحد، قد يأتيك الأول أعور ويأتيك الآخر أعمى. وإحنا قلنا الجملة دي قبل ذلك، ليس معنى علو صوت الرجل إن معاه الحق، ولا خفض صوت المرأة أو بكاء المرأة إن معها الحق. فضل مصر. الله أكبر. الحمد لله الذي لم يزل عليهم قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله تعالى للناس بشيرا ونذيرا وسلم تسليما كثيرا. كذلك من الأمور الهامة جدا وإحنا في مجالس التعارف، كل واحد من الاثنين يتصرف بطبيعته بدون تكلف. بمعنى إحنا الاثنين بنتكلم في مسألة، أنت لك وجهة وهي لها وجهة أخرى. مثلا أنت كنت بتدور على بنت لابسة النقاب للزواج، عايز أقول لك على جملة هنا كده، أنت من الأول عاوز واحدة منتقبة؟ هيقول لي آه. أقول له ما تروحش البيت في واحدة غير منتقبة عشان تروق دماغك، هم روقوا دماغهم وأنت تروق دماغك. ليه؟ هو يقول على أمل إن أنا غيرها في فترة الخطوبة، فكل ما يشوف خلقتها لا عايزين نغطي وشنا، عايزين نلبس النقاب، عايزين نغطي وشنا، عايزين نلبس النقاب. تقول له أنت ما فيش معاك موضوع إلا ده، وطول الخطوبة هتفضل منكد عليا، افسخ شوف لك واحدة منتقبة. طب ما أنت اللي غلطان من البداية، أنت عاوز منتقبة، ما تتعبش الناس معاك ولا تتعب نفسك. مثلا يعني عاوز واحدة لا تعمل، وقلت أنا هكلف بيت الزوجية وأنا اللي هشتغل وأنا اللي أصرف على قدر استطاعتي وأخد واحدة من توبي، فيقولوا لك ده في بنتي أمرايا ما شاء الله عليها في المكان الفلاني، هو راح عشان هي أمرايا. فلما قعد معاها فقام بيقول لها إيه رأي حضرتك في مسألة المرأة تقعد بعد الجواز ولا من الوقت من الشغل ولا تكمل؟ قالت له أنا لي طموح ولي أهداف ولي رسالة ولي حاجات عاوز أحققها مستقبلا، أنا مش بتوع قعد في البيت، وهو عاوز واحدة تقعد في البيت. فيقول على أمل لما أكتب كتابي وامسكها من رقبتها وتخاف من كلمة الطلاق كلا كلا هقعدها في البيت. أنت بتحلم. يبقى هو أخطأ ولا لم يخطأ؟ أخطأ. عشان كلا بنقول في المجالس الرؤية اتصرفوا بطبيعتكم، ان انا اظهر رأيي. احنا الاثنين بنتكلم في مسألة، انا بقول لها عاوز اجيب الشقة في حدي القبة، قالت لي لا احنا عاوزين الشقة في منطقة اعلى شوية تعال نجيبها في اكتوبر. انت لك وجهة نظر تكون جنب اهلك، ويا لها وجهة نظر ان خايفة على الولاد مستقبلا، عاوز يتربوا في بيئة اعلى وافضل وحاجة زي كده. في مشكلة ان كل واحد فينا يظهر رأيه خالص، اظهر رأيك بمنتهى الوضوح، وهي نفس الكلام، حتى اظهار الفرح والاعتراض والمناقشة بينها قدام الطرف الاخر. لان في كثير من الاحيان بالذات البنات بتتصرف على غير طبيعتها وكأن ما فيش عندها اي اخطاء، او ان هو سعيد طول الوقت، ما فيش الكلام ده، او طول الوقت عاوز يظهر نقاط الضعف وده من الأخطاء الكبيرة التي يجب أن يتعرف كل منكما على شخصية الآخر بمنتهى الوضوح. لازم نتناقش ونتكلم، حتى لو اعترضنا، حتى لو حصل في خلاف، حتى لو حصل في نقاش، ما فيش في أي مشكلة، عشان أنا مش على طول الخط موافق هتبقى أنت موافق لراح تتقدم ليها، ولا هي على طول الخط موافقة معاك في الكلام. لأني لو جيت بعد فترة وحصل في اعتراض، أو أن أنت ما أنتش عندك شيء من الموافقة، وجيت بعد ما خطبت تقول لها لا ما تعمليش ده، لا ما بحبش ده، لا ما تسويش ده، هتقول لك إيه ده، ده أنت ما كنت في مجالس الرؤية كنت ماشي زي الساعة، نعم وحاضر وطيب، الوقت كله لا لا لا، عشان حضرتك ما ظهرتش بشخصيتك ولا بطبيعتك أيام ما كنت في فترة التعارف. وكذلك البنات برضو، يا بنتي ما ينفعش الموافقة على طول الخط، لك رأي، عاوزة تتناقشي، تظهري مشاعر الحب، مشاعر الفرح، مشاعر الغضب، مشاعر الاعتراض، عاوزة تتناقشي، لازم كل ده يبقى أمر طبيعي جدا وإحنا بنتكلم وبنتعامل مع بعض عادي خالص. ليه الكلام ده؟ لأن لو حصل خلاف الكلام ده بعد الجواز، كل طرف من الطرفين هيتهم الطرف الآخر بالغش والكذب والتدليس. انت دلست عليا ان انت كنت هادية، وانت ما كنتش هادية، وانت على طول كنت بتقولي لي نعم وحاضر وطيب واللي انت شايفه، ما انت رب البيت. طب لما خطبنا ظهرت شخصية تانية، ليه؟ لان كل واحد من الاثنين لم يبدي ولم يظهر المشاعر المختلفة، وده امر مهم، قاعدة مهمة جدا، واحنا نتعامل في مجالس الرؤية كل واحد يبدي رأيه ويظهر مشاعره بمنتهى الوضوح، حتى لو عنده اعتراض او عنده مناقشة في اي امر من الامور. كذلك وانت قاعد مع الناس يبقى في شياكة شوية، تليفونك على الصامت وتليفونك في جيبك، قاعد مع الناس التليفون يرن، يقوم بعد إذنك يا عم، ياخد له 3 دقايق وقفل، عمك يقول له احنا كنا بنتكلم في ايه، فبدأ ينسى، وعمك بدأ يتضايق شوية، جالي تليفون تاني من غير ما يستأذن، وبطبيعته أما ماسك التليفون ورادد سبب ضخ لمين؟ للي قاعد. هذا ليس ذوق في التعامل، أو أن يرسل رسالة وانت قاعد. وإحنا بنتكلم مع الناس لابد من مراعاة أدب الإسلام والذوق العام، أن يكون الرد مختصرا أو بصوت غير مرتفع، ده عند الضرورة لو هترد، مع بيان أهمية الاعتذار. عمي إن أذنت معلش، لأن أنا مسؤول عن عمل فلازم أنا أرد عشان يعرفوا يتصرفوا، فأعتذر منك، أرد وإن شاء الله تعالى ما أردش تاني. أما مسألة أن التليفون جنبك وشوية تمسك التليفون وعد تبص في الرسائل أو تبعت رسائل أو ترن على حد أو حد يرن عليك، ليس هذا من أدب الإسلام ولا من الذوق العام في التعامل مع الناس. أخونا أبو سفيان بيقول في قضية إظهار المشاعر، ما أنا لو أظهرت مشاعري إن أنا مثلا معترض أو متضايق، ممكن الطرف الآخر يحور عشان تكسبني أو عاوزاني كزوج أو خلاص، فتقول لك إيه مش هعترض على حاجة. هو أنا لما أجي أعترض لازم أعترض وأنا معفرط مثلا؟ لازم أعترض وأنا متضايق؟ طب ما تعترض، بتقول لك أنا شايفة كذا، طيب طب مش ممكن يكون كذا؟ يعني ما أقولش لها إيه معلش أنا آسف يعني كلامي غلط، هتقول لك ده أنت في بيتنا، ده كلامك أنت اللي غلط، ده انا اكبر منك بيوم يا بابا، اعرف منك بكام سنه، 3 سنين مش كده ولا ايه؟ فده مش حكمه. يبقى حتى لو انا هعترض، احنا كنا بنتكلم شويه الرياكشن بتاع وشك ده لازم يظهر عليه حتى في الاعتراض الهدوء مش النفور، لان الطرف الاخر انا قلت لك مثال بتتكلموا في حاجه اختلفت وانت عامل لها كده، هي اول ما شافت دي هي عرفت وضعك، ما هي لقطتك خلاص، ودي اسمها العلامات التحذيرية. زي ما كنت بقول لك انت رجل منظم ومنمق ونظيف جدا، فدخلت عندهم البيت لقيت الشراب هنا والجزمة هنا والترابيزة مليانة تراب والكوبالي داخلة عليك شكلها يغنى عنها والعصير حالته صعبة ولقيت الدنيا مكركبة والشقة ريحتها مش تمام. مش كل دي علامات تحذيرية بتقول لك ان شخصيتك مش هتتماشى مع ده؟ مش كده عمل حد؟ هو ما ركزش في الكلام، هو رايح ياخد الوزة بس. طب واللي وراها اللي حوالين الوزة دي ابوها وامها واخواتها والعيلة اللي هتتعامل معاهم وتروح زيارات هناك وترجع زيارات. طب وهل انت عندك القدرة بعد الزواج تمسك لسانك عن ايذائها في اهلها وتقول لها ما همك ما علمتكش حاجة، ما انت مش نظيفة، احتمال امك يكون مش كده عمل حاجة؟ طب نجيب الاذى ليه؟ يبقى انت من البداية لابد ان تتعرف على نفسك اولا، ما الذي تحب وما الذي تكره. عشان كده بنقول انت حتى لو ستبدع اعتراضا مع حماك او هتبدع اعتراضا مع الفتاة نفسها، الاعتراض مش معناه خناقة، مش معناه تكشير، مش معناه ايذاء للطرف الاخر، انما تقول له عم الحاج طيب طب الامر ده ما يحتملش حلول تانية؟ يعني في حل واحد ولا ممكن نحط له مجموعة من الحلول؟ والله لو احسنت مهارات التواصل ومهارات النقاش ومهارات الحوار والاسلوب الهادئ قد يقول لك انت في مقام ابني وانا ساعاملك مش على انك زوج بنتي بقى او على انك واحد جاي تتجوز بنتي، لا ده على انك ابن فعلا وييسر معك. عشان الجلسات الاولى دايما بتعطي انطباع دائم عند الناس. طيب اخر قاعده نقول عشان نقول نصلي العشاء، اذا سئلت عن شيء ولا علم لك به ولسه ما رتبتش فيه حاجه قل طيب يا عم الحاج ان شاء الله ارجع للوالد والدك يعني، او البنت تقول له طيب انا هستشير الولي عندي ابويا وان شاء الله تعالى ارد عليك. ابوك بيقول لك انا معايا فلوس شقتك، جاب شقه؟ لا لسه. طب اجر شقه؟ برضو لا. فالبنت حماك بيسالك بيقول لك يا ابني طيب انت شقتك فين؟ فابوك كان بيتكلم معاك بيقول لك انا شايف شقه في دقي، شايف شقه في الشرابيه، شايف شقه في حدائق القبه ولسه هروح اشوفها. هو شافها؟ لا. كتب عقد؟ لا. عمل حاجه؟ لا. فلما يسالك سؤال ليس عندك جواب، المفترض اقول له ايه؟ اما ارجع للوالد الكريم حتى اعرفه ان ليك مرجعيه، مش ماشي بسطتك من دماغك، ارجع للوالد الكريم استشيره وان شاء الله تعالى انا ارد عليك. البنت نفس الكلام، كانت بتتكلم مع امها في ترتيبات وابوها ما عندوش علم بهذه الترتيبات، فيجي الشاب يسالها فتهبد على اللي هي عاوزاه وتقول كلام من دماغها ويكتشف بعد ذلك ان الكلام ده كان كلام خطا. يبقى المفترض لو سئلت عن شيء ولا علم لي به ساعتها اقول لا ادري والا اتكلم الا فيما احسن. بمعنى عندنا في المثل وعم مصطفى يصلح لي يقول لك اللي مالوش كبير بيشتري له كبير. الطبيعي كده ان انا ما اروح اتزوج وتقعد مع حماك هيقول لك يا ابني انت رجعت، لو حماك فطن وذكي وعنده حكمه هيقول لك يا ابني انت تناقشت مع وليك، مع الوالدك، مع خالك، مع عمك، مع جدك، مع الاسره، افترض كله مات في الحرب. طب كلمت الحاجه؟ طب مين كبيرك اللي هنتكلم معاه؟ لان الطبيعي لما يحصل في شيء من النزاع او من الخلاف لو ان الولي عنده حكمه هيقول لك خلاص يا ابني انا مش عارف اخد معاك حق ولا باطل ولا عارف اتكلم معاك، انا هرجع لكبيرك. فاللي ملوش كبير بيدور على كبير. فليس معنى ان انا اقول له طيب ان اذنت يا عمي انا هرجع بس استشير والدي، هذه الكلمه تكبرك في عينه، مش معناها ان انت صغير او ليس لك راي، انما بتقول له عشان لو حصل بيننا خلاف ممكن يتدخل الاب او يتدخل العام او الخال او حد من الاسره. نرجع بقى بقية الكلام إلى اللقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.